هذه الجزئية يعرف عليها المصنف ويقول ينبغي للداعية لو يتكلم عن الرسول الداعية في نشأته وحياته ينبغي للداعية أن يعتمد في معيشته على جهده الشخصي. وأرجو أن تركز في هذه الجزئية أنها تهم الدعاء وغير الدعاء. ينبغي أن يجتهد وأن يعتمد في معيشته على جهده الشخصي أو مورد شريف لا استشداء فيه ولا ذلة ولا مهانة. ثم يقول إن الدعاة الصادقين الشرفاء يرضون بأنفسهم أن يعيشوا من صدقات الناس ومعطياتهم، وأي كرامة تكون لهم في نفوس قومهم بعد أن يهينوا أنفسهم بذل السؤال والاستجداء ولو لم يكن صريحا مكشوفا. فإذا وجدنا من يدعي الدعوة والإرشاد وهو يستكثر من أموال الناس، يستكثر أي يطلب السيادة، يستكثر من أموال الناس بشتى أنواع الحيل، فإننا نجزم بمهانة نفسه في نفسه. انظر إلى هذه الألفاظ وهذه التعبيرات، فإننا نجزم بمهانة نفسه في نفسه، فكيف في نفوس قومه وجيرانه ومن ارتضى لنفسه المهانة؟ فكيف يستطيع أن يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقف في وجه الطغاة والمفسدين ويحارب الشر والفساد ويبعث في الأمة روح الكرامة والشرف والاستقامة وهو على هذه الحالة؟ ولذلك أنا مما أعجبني من كلمات الشيخ الشعراوي رحمه الله أنه كان دائما يدعو لأهل العلم بالغنى، كان دائما رحمه الله تعالى كان يدعو لأهل العلم بالغنى. لماذا؟ لأنه كلما اعتمد الإنسان في معيشته عموما، في معيشته عموما كلما اعتمد على ربه ثم بعد ذلك على جهده الشخصي في تحصيل جهوده كان بكرامته. وتعالى بص كده الحديث الذي صلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما يقول واليد العليا خير من اليد الإيمانية السفلى، واليد العليا المعطية خير من اليد الإيمانية خير من اليد السفلى وهي الكافية، وذلك لأن اليد كلما امتدت كلما تعطلت في جسم الإنسان جوانب أخرى زي العين وزي اللسان واضح وزي الرجلين بتبقى الخطوة محسوبة، ما يخاف يطلع لقدام لا يخسر فلان، ويخاف يرجع لورا لا يخسر المكان الفلاني الوظيفة الفلانية، يخاف يجي يمين يخاف يجي شمال، يحافظ على دنياه يحافظ على هذه الدنيا وفهمه الدنيا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم والدينار، بالتعاسة تجد هذا الذي همه فقط تحصيل المال، كلما حصل مال أكثر كلما زاد تعاسة، لأن النهاردة حوش ألف عزه ألفين، حوش ألفين عزه أربعة، عزه خمسة، عزه ستة، لا يتعامل مع الدعوة على أنها دعوة ورسالة وهدف سامي نبيل الأجر عند ربنا أعظم أكثر، لا ويتعامل سبوبة وقبل عيش، فكلما زاد عليه العرض كلما تحرك بغض النظر عن مصلحة الدعوة أين هي وعند من. فهذا الذي يتحدث عنه الشيخ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا يعتمد على أحد في عطائه مش هو لوحده، ده هو وسائر الأنبياء كلهم. مسألة دي كانت في كل الأنبياء حتى الراجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى. في سورة ياسين أيام قوم اتبعوا، أنتم معانا ولا نايمين ولا إيه؟ يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. الله سبحانه وتعالى جعل دعوة الأنبياء هكذا مجانية. ليه؟ لأن الناس كل ما ظهرهم. فالداعية جاي عشان يجيب الناس دي من الظلمات إلى النور. فإذا تعلقت دعوات بما في أيديهم اللي بيحصل بيروح زي قطف شميل. ولذلك لما النبي بعث كان أكثر من اتبعه الفقراء. كان أكثر من اتبعه الفقراء. لو كانت الدعوة بالمال لكانت محصورة في الأغنياء. تخيل معايا لو أن القرآن نزل على النبي وبعدين واحد قال قال له يا رسول الله سمعني من الآيات اللي نزلت عليك دي. قال له عايز كم آية؟ قال له عايز كم آية؟ قال له سمعني كده سمع على بعضها. قال له كذا. أنا معيش يا رسول الله. أنا معيش خلاص اسمعش. تخيل معايا لو أن دعوة الأنبياء والمرسلين كانت دعوة مادية كيف يكون الحال إذا جاء أعرابي من الصحراء وعايز يقابل النبي يقول له أنت إيه؟ ويقول أنا أعرابي. يعني إيه أعرابي يعني إيه؟ لا هو اللي زيك زي الشعر النبي وسع كده ابعد بعيد وسع أهلك اتفضل أنت تخش. إيش بقى دعوة زي ما ربنا وصلنا ظلما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. كان ناس كثير حجبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك تجي دعوة آدم ودعوة موسى ودعوة إبراهيم ودعوة عيسى. كل الدعوات التي جاءت أو جاء بها الأنبياء والمرسلون كلها على نفس الإيه؟ كلها على نفس النسب. دعوة إيه؟ ما أنا لسه بس لو طب حبة بس طب حبة بس حبة بس واحدة واحدة خلاص بالراحة خلاص. يبقى هذه الدعوة الربانية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون على هذا النعم واضح. فاستوعبت كل شرائح الناس وكل طبقات الناس وكان للناس فيها بغية تخدم ما بداخلهم من مشاعر وأحاسيس وأهداف وغايات كله جدا خلاص. طيب هنا الدكتور رحمه الله عليه يقول لك ان الاصل في حياه الناس ان يكونوا كذلك. ومش الانبياء فقط وانما الانبياء ومن ساروا علينا على هديهم ونهجهم. لو انت اتبعت سيره الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاه نفس النظام سيره التابعين نفس النظام الائمه الاربعه ائمه الاسلام وغيرهم كانت سيرتهم كانت كده ماشيه كده واضح. طيب هذا الباب الذي يتحدث عنه المصنف هذا الباب هل هو علم الوجوب؟ يعني يحرم ده سؤالك بقى يعني يحرم اخذ المال؟ لا يحرم يعني تصور لو قال واحد قال لك حفظني عن مشكل القران وبعدين جيت لك فلوس دي حرام دي مجرى حرام ده مش حرام. واحد يقول لك تعالى عم الشيخ تعالى انت تعالى امسك المسجد ده صلي بيه الناس تعالى وصلوا بعدين اخر الشهر بقى الدين مرتب ده حرام؟ ده ليس بحرام هذا ليس ايه هذا ليس بحرام. ولكن الذي نعنيه الا يكون هم الداعيه هذا وفضل الصوت انك تيجي تتكلم النهارده عن الدعوه هتدوني كام؟ هتقبضوني كام؟ ده والله انا كان عرضين عليا كذا وطالبين لسه ما رضيتش عليهم فلو انتوا هتزودوا يبقى ما اعرفش ايه. ده مش ده اللي بيتكلم عليه الدكتور مصطفى الصناعي رحمه الله هو ده اللي بيتكلم عليه اللي بيقول لك تشوف النبي لما كان عايش كان عايش بيها كان عايش بيها كبير خلاص وانت كذلك. طيب واذا ضاقت عليك الدنيا وفتح لك باب هكذا من غير طلب منك ولا استشارة انت ما طلبتش ولا قدرت ولا اخترت ولا حددت ثم عرض عليك هذا الباب ان كنت فقيرا ودي مصيبه من مصائب الزمان التي نحياها اليوم ان فيه اهمال متعمد للدعاء والائمه معايا ولا في اهمال متعمد للدعاء والائمه اللي قاعد في الازهر يدرس بقاله 25 سنه عشان يطلع شيخ يطلع امام ويلبس الزين الأسهل ويطلع يعلم الناس، يطلع يعلم الناس جمعة وجمعتين وثلاثة وأربعة وخمسة، وكفاءة وكفاءة. وبعدين مفاجئ إنه عايز يتجوز وعايز يخطب وعايز يجهز شقته واتجوز وخلف وعنده عيال وعنده إدارة وعنده مية وعنده نور وعنده لبس وعنده علاج وعنده وعنده وعنده وعنده، ثم في النهاية ينظر إليه على أنه مش على إنه بقى داعية، هو المسؤول، هو المسؤول عن تشكيل عقول الناس. النهارده اللي ينفق على الفنانين والفنانين اللي قاعدين ولا عباد واللي قاعدين على الفضائيات بالملايين وهم يفسدون عقول الناس وينسون الانفاق على مصابيح الخير والهدى، على مصابيح الخير والهدى. انك تلاقي الداعية من دول يا دوب هي خطبة الجمعة وبيحضرها الساعة 10 الصبح يوم الجمعة، اختار موضوع وشوية عناصر كده على المشي عشان يعين اصله سهران طول الليل في الورشة شغال، اخد بالك يا دوب يوم يجيب الزي من قلب الدولاب يا دوب اللحية كويس اللحية كويس ويلبس له يجي ايه يطلع الدنيا ما هوش عارف هو عايز يعمل ايه، ما هوش عارف هو عايز يعمل ايه. هذا الاهمال المتعمد ينبغي ان يعوض، ينبغي ان يعوض، ولا يلجا او يجبر الداعيه على ان يصل الى المرحله التي الشيخ بيتكلم عنها اللي هي مرحله الاستعطاف والاستجداد واللف والدوران حوالين الناس وانه يعرض نفسه على المسجد الفلاني والمسجد الفلاني والمسجد الفلاني عشان يجيب عرض كويس يظبط بحال. لا، بل ينبغي ان يكرم اهل العلم، ان الامه التي لا تكرم اهل العلم وهذا حقهم أمة تبحث عن الهلاك، أمة تبحث عن الهلاك، أمة تضيع علماءها، أمة تضيع قراءها، أمة تضيع أهل الخير فيها، أمة تبحث عن الهلاك. فينبغي أيها الأحبة الكرام بداية أن ينزه الداعية نفسه عن الحوار والاستجداء والطلب والاستكثار من أموال الناس، إنه كل همه انه يكتر ويجيب وياخذ ويزود، لا، وانما ينبغي ان ترضى بالقليل. كان رزق النبي قوتا، يعني ايه رزق النبي كان قوتا؟ يعني ايه؟ يعني اليوم بيوم، يعني اليوم بيوم، مش شرط ان انت تبقى عندك ثلاجه ومليانه لحم وفراخ وعندك مش عارف ايه ومحوش فلوس تكفيك في مده 10، مش شرط، مش شرط، انما يكفيك طعام النهار في النهار وطعام الليل في الليل. والله عز وجل خير الرازقين، والله سبحانه وتعالى خير الرازقين، انما يكفيك ذلك. وان يكون هذا هو، يكون هذا هو حالك مع نفسك، تشعر بالعزه مع نفسك بينك وبين نفسك. انما يصح في الداعيه ان يجمع الاموال وان يحصل على الاسم والشهره وان يشوش البلد في الشارع، هذا امر لا شك انه يقدح في نيه الداعيه. طب ده يؤدي في النهايه يا شباب، يؤدي في النهايه الى سقوط دعوته، بيؤدي في النهايه الى سقوط دعوته، رقم واحد. رقم اثنين الى اهانه الناس له. سعيد بن جيت اتكلم معاك يقول لك لا توكل على الله، معلش عايزين السلام خالص، مش عايزين. طب ليه ما مش عايزين؟ يلا اسحب، يلا بعيد عننا، يلا انت اصلا ارهقتنا وتعبتنا وياما اداك وياما اعطاك وتريتنا، تؤدي الى اهانتنا. رقم ثلاثه ينفض الناس من حولك، ينفض الناس من حولك، لان الناس لا يحبون من يكون عطول. تعال انت النهارده كده، لو قال واحد، عفوا يعني لو قال واحد من الناس حصل له مثلا اشكاليه وانت رحت له قلت له لا الف سلامه الف لا باس عليك وحط له 100 جنيه تحت المخده، ماشي ماشي، وبعدين خف وربنا عفاك غيرك قال لك والله يا صاحبي انت عارف انت جيت لي، مش انت جيت لي، انا كنت تعبان والله وانت ربنا يجزاك خير، قلت انت بدي له 50 جنيه وبعد اسبوعين ثلاثه جاي لك ثاني قال لك ربنا يديك الصحة وغليك لك ويخليهم لك ووسع عليك وقت انت بدي له 20 جنيه. خلي بالك العطاء بايه؟ العطاء بايه؟ في الاسبوع الرابع او اللي قد الرابع هتدي له، هتهرب منه، هتدي له وانت مكشر، هتشتمه وتقول له جرايع هي وكاله وكفاله، شوف يا عم مصلحتك يا عم، مش مشيت وهو خفيت واضح. تجد ان الداعيه يفقد قيمته بين الناس، الداعيه بقيمه قيمة. ولذلك لما سئل الناس عن النبي لم يذكروا النبي باسمه، مش محمد بن عبد الله بن عبد الله، وصفوه بأخلاقه، وصفوه بقيمته، وصفوه بمكانته الاجتماعية فيما بينهم، لأنه كما قال لعمه، قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك إيه أو أهلك دوني. فلا ينبغي أن تعلق الدعوة بالدنيا، لا ينبغي أن تعلق الدعوة بالدنيا، ادعي سعادة الدنيا إن أعطي منها راضية، وإن لم يعط منها إيه سخط، وإن لم يعط منها سخط. لا، ينبغي أن تتنزه وأن تترفع عن هذا الأمر، ثم إذا عرض لك أو عليك عرض مال، يعني كما قال النبي بغير سؤال منك، بغير استشراف لنفسك، لا بغير انتظار، لا دي زي ما جاش، كنت فقيرا وكنت فقيرا محتاجا فخذه، فخذه فلا بأس به، لا سيما إذا كان في سبيل تعليم العلم، مش مشكلة. وينبغي أن ينظر الناس إلى طلبة العلم المتميزين من دعاة الأزهر والأئمة والذين يحملون لواءات الدعوة، ينظرون إليهم ويؤثرونهم بأموالهم، لأن هؤلاء هم الذين يشكلون عقول الناس، وهم الذين يرسمون خطوط الحضارة والرقي في المجتمعات. الكلام ده ما يزعلش حاجة، الكلام ده ما بنتحركش إن احنا نقوله بهذه الطريقة، لأنك مش هتلاقي حد أصلا، مش هتلاقي حد يقوله، إن بتجد الداعية النهاردة قاعد زعلان من نفسه، زعلان من مجتمعه، ومفكر إن المجتمع بيتظاهر، بقول لك لا، انظر إلى ربك سبحانه وتعالى فهو خير الرازقين، وعليك أن تجتهد قدر استطاعتك، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم إن العمل، ودي آخر حاجة في الدرس النهاردة، ثم إن العمل في حد ذاته قيمة، ليس المقصود من العمل المال، يعني أنت النهاردة ربنا مال وفتح واشتغل ليه؟ اشتغل ليه؟ يقول لي عشان اجيب فلوس. طب لو الفلوس جت وبقى معاك مثلا معاك مليون جنيه وفرشهم على المرتبه كده وبتنام عليهم كل يوم، برضه لازم تشتغل. ما هو في ناس كتير ما بيشتغلوش. رقم واحد يقول لك اصل انا معايا اشتغل ليه؟ رقم اثنين يقول لك ابويا بيشتغل مش عارف اشتغل ليه؟ رقم ثلاثة يقول لك اشتغل في ايه؟ انا راجل خريج هندسة اشتغل في ايه؟ اروح اشتغل عامل ولا اشتغل فران ولا اشتغل اشتغل في ايه؟ الناس دي صح، الناس دي اذا كان شايف العمل ده مجرد انه وجاهه ومجرد انه عشان اجيب فلوس غلطانين، يبقوا غلطانين. ان العمل في الاسلام قيمه، قيمة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ونزل المدينة على ضيق مساحتها وقلة مواردها، وكان مع المهاجرين الأنصار قعدوا مع بعض وقالوا ازاي اخواننا جايين من مكة سابوا فلوسهم وأموالهم وجايين تعبانين، تعالوا نبقى نعمل معاهم مبادرة، يعني مبادرة من مبادرات تعملوا يا جماعة، نروح للنبي نقعد معاه، روحوا للنبي قال رسول الله نشاطر اخواننا اموالنا وديارنا. اظن مش بعد كده المفروض النبي يقول جزاكم الله خيرا في هذه الشغل ولا بلاء، ربنا يوسع عليكم ربنا يكرمكم. لا، الامام ده قال لهم ايه؟ قال لهم العرض ده مرفوض. طب مرفوض ليه يا رسول الله؟ لازم المهاجرين دول يشتغلوا، لازم المهاجرين هنا يشتغلوا عشان ايه؟ عشان يجيبوا فلوس. طب الفلوس ايه؟ ده عبد الرحمن بن عوف لما قعد مع سعد بن ربيع قال له ادي داري بالنص وادي ارضي بالنص وادي فلوسي بالنص وادي زوجاتي. شوف الجميله خلقها وبتجوزها زي قطع الدنيا. ما الفلوس ايه؟ القضيه مش فلوس، انما قضيه قيمه. قيمه العمل في حد ذاته قيمه. انت لو بصيت للنمله، النملة بتشتغل والنحلة بتشتغل والدبانة بتشتغل والناموسة بتشتغل والصرصار بيشتغل والفار بيشتغل، ابن آدم مش هيشتغل؟ الطيور في الهواء بتشتغل، ابن آدم مش هيشتغل؟ طب يشتغل ليه؟ يشتغل عشان يعمل هذه الأرض، لأن أنت من غير الشغل اللي أنت بتعمله الأرض بتخرب. تخيل إن النجار لو ساب التجارة والحديد لو ساب الحدادة والبناء لو ساب البناية والمدرس ساب التدريس بحجة إنه معاه فلوس، اشتغل ليه؟ ستجد هذه الدنيا خرابة في وقت إيه؟ في وقت سريع. ولذلك كانت سيدة زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغزي وهي على بتغزي ثم تبيع غزلها في السوق. ليه؟ عشان تاكل وتشرب، وحق المرأة في العمل ومشاركة الرجل في الميدان أبدا. لما كانت بتشتغل والمال كان بيجيها عن طريق هذا الغزل اللي بتغزله كانت تقوم جايبها حطها في المسك، حطها في المسك وتتصدق به. إذا كنت في غنى فاعمل وتصدق، مش مشكلة. حتى إذا لم تكن محتاجا للمال أصلا فكونك تعمل يدل على أنك في الدنيا موجود. أنت موجود هنا. اللي يقول لك نحن نقاتل، إذا نحن مين؟ موجودون. أنا بقول لك أنا كمسلم، أنا بقول لك أنا بشتغل، إذا أنا إيه؟ إذا أنا موجود. والعمل في حد ذاته قيمة عظيمة بغض النظر عن طبيعتها. بغض النظر عن ايه؟ عن طبيعتها. انا كنت بشتغل في يوم من الايام، في يوم من الايام كنت بشتغل شغلانه هدومي فيها شبه عزاء الفضاء، الناس اللي بتلم ايه؟ بتلم زباله في الشوارع. اخد بالك؟ فيعدى على واحد من الناس يا انت بتشتغل كده؟ قلت له اه بشتغل كده. ايه المشكله اني اشتغل كده؟ ايه المشكله اني اشتغل اجيب شويه سيوف اروح كده اعمل جمعيه في 500 جنيه واجيب لي 10 15 سيخ؟ اخد بالك؟ وبلع عزاء الفضاء، بلعت السدس اللي المنع، المنع من الناس تشكار وروح المنع، المنع من اللي مصممين ومصممين وازاي السكنز مشوار وفرد وروح المنع، المنع، المنع ان انا امسك مقشه، المنع امسك مقشه واكنس الشارع انضمه لاجره. المشكله المشكله بتجيب شويه شباب عشان عزاكم الله وفلايات ومش عارف ايه وعامل مشاط وحاجات من كده وعامل نفاش صغيره كده ب 500 600 جنيه واقعد جنبها من الساعه 7 الصبح لما بعد العصر ابيع واشتري. ايه المشكله؟ المشكله المشكله الحقيقيه ان احنا مش فاهمين قيمه العمل عندنا ايه. انزل السن بتاعك، روح تركيا بتاعك، روح ماليزيا اخر بال، روح تايوان وانت تعب، روح اندونيسيا بتزعل. تعرف ان ازاي الراجل رغم مكانته الاجتماعيه العاليه لو ما يستقبلش ويحضر اقل شيء عشان يخلي الناس وقت المجتمع وقت البلد وقت المستقبل عياله اللي جايين من بعده. ينبغي ايها الكرام ان نستفيد هذه المعاني من هذه الفكره الصغيره جدا في هذا الكتاب المبارك الذي دلنا على طبيعه وبشريه الانبياء، على عزه نفوسهم، على اهميه العمل، على قيمه العمل في حياه الانسان المسلم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اساله جل جلاله ان يرضنا بما اعطانا من دنيانا وان يختم لنا والسامعين بخاتمه السعاده اجمعين، وان لا يجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. نساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا القناعه وحسن السمع له والطاعه. نساله سبحانه وتعالى ان يفرغ قلوبنا من حب الدنيا. نساله سبحانه وتعالى ان لا يجعل مصيبتنا في ديننا ويجعل طاعته احب الى قلوبنا من الماء البارد على الظما بمنه وكرمه انه ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.